الأعلى. سبحان الذي أسرى، وحتى لا نطيل عند قضية أسرى، قلنا إنه الإسراء مش السير بالليل كما هو دائما يقال، لا، هو الإسراء هو السير في خفاء، السير في خفاء. فلما يضاف إليه إنه بالليل، معناته هذا مش تأكيد كما يقولون إنه أسرى سار ليلا. طب إذا كان أسرى سار ليلا، ليش عم بقول سبحانه وتعالى بالليل؟ قال تأكيد، هذا بأكد. لا، هو حقيقة، وهذه سبق تحدثنا فيها باستفاضة، إنه الإسراء فيه مش سير بالليل، سير في خفاء. وإذا تذكروا لما قلنا مثلا أمراض سارية، ليش هي سارية؟ لأنها بتنتشر في خفاء، ها؟ تنتشر في خفاء، مش بالليل الأمراض السارية، في خفاء. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا بالليل. إذن هون مش فقط سار فيه في خفاء، لاحظوا خفة وخفاء، من غير أن يشعر أحد من الكائنات الموجودة على الأرض، أسري فيه بلطافة في خفاء وبالليل، بالليل. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد. فكرة الإسراء هي الرحلة الأرضية، الأرضية من إلى اللي كانت في جزء من الليل، في جزء من الليل.